بنينا وزينا وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها وألقينا فيها رواسي وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. يا أنتم أشد خلقا أم السماء؟ أنتم أشد خلقا أم السماء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. الله أكبر. الله نعم يا عم نعم. أنتم أشد خلقا من السماء. أنتم أشد خلقا من السماء. بناها أنتم أشد خلقا من السماء. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحيها. وأغطش ليلا وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها أخطي منا ماءها وموعدها والجبال أرسها متاعا لكم ولأنعامكم. أنتم أشد خلقا أم السماء بنيها؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أنتم أشد خلقا أم السماء؟ بنيها. رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها وأغطش ليلها أخرج منها ماءها ومرعيها والجبال أرسلها متاعا لكم ولأنعامكم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها؟ قدرة. أنتم أشد خلقا أم السماء بنيها؟ رفع سمكها فسويها وأعطش ليلها وأخرج ضحيها الأرض بعد ذلك دحاها أخرج منا ما أمرعيها. الله أخرج منا ما